الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جزء المجادلة أو المجادلة الجزء 28 من تفسير الشيخ السعدي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع حكمهما إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلا الله فإنهم لا يقولون منكرهم من القول فتقوى وإن الله لعفو غفور. والذين يطالبون من النساء ثم يعملون بما قالوا كتحرير رقبة من قبل أن يتمادى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمادى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إذن هذه أحكام الظهار. وهذه امرأة زوجة أوس ابن الصامت جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وأنه ظاهر منها، قال أنت علي كظهر أمي، وكانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أكل شبابها ونثر ما في بطنها، فلما كبرت ظاهر منها، وكان حكم الظهار تحريم الزوجة. لكن في الشرع رب العزة خفف على عباده فاعتبر الظهار منكر من القول وزور كذب فهو محرم، لكن جاء الرخصة أو تخفيف لعباده بأن يكفر الزوج ولا يعود لمثل ذلك، فإما بيعتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. والرقبة اعتق رقبة والصيام لا بد أن يكون قبل المسيس من أجل أن لا يتساهل في إخراج الكفارة، وبعد ذلك ثالثا إطعام 60 مسكين ولا يلزم أن يكون قبل المسيس. وقال الشيخ معنى قال الله عز وجل ثم يعودون لما قالوا يحتمل أحد معنيين: العزم على الجماع مجرد نية إبقاء الزوجة، والعزم على جماعها هذا يعني عودة في حكم الظهار. وقيل هو الجماع نفسه. ثم يعودون لما قالوا بعد أن قال كلمة الظهار. والرقبة التي تخرج مقيدة في كفارة القتل بأنها لابد أن تكون مؤمنة، والعلماء يقولون بأنها تشترط في كل كفارة، الإيمان يشترط في الرقبة في كل كفارة. فوائد القصة هذه: منها لطف الله عز وجل بعباده واعتناؤه بهم، حيث ذكر شكوى هذه المرأة فرب العزة ما يستحقر أحد من عباده وكلهم يحبهم رب العزة و يرخص لهم بالتراخيص ويقدم لهم رب العزة من الشرع ما فيه رفع حرج عنهم، رفع حرج عنهم. فلو بقي الظهار على ما قد علموه من التحريم المؤبد لكان فيه مشقة عليهم. كذلك سلمكم الله أن الظهار مختص بتحريم الزوجة، لأن رب العزة قال من نسائهم، فلو حرم أمته فلا يعتبر شيء، يعتبر له كتحريمه الحلال، كتحريمه التفاح وغير ذلك. فالأمة لا تدخل في الحكم، الذي يدخل في الحكم الزوجة. كذلك لا يدخل في الحكم المرأة قبل العقد ولو كان عنده نية بالزواج بها، فإذا ظهر منها قبل العقد لا يعتبر هذا حكم الظهار لأنها ليست من النساء بعد. كذلك سلمكم الله فيه أن الظهار محرم. إيش الدليل ذكرنا؟ منكر من القول وزور. ومنها تنبيه العباد على الحكمة من هذا التحريم والحكم الشرعي العلة، وأن هذه الزوجة ليست أم في الحقيقة، ما هن أمهاتهم، لما يقول أنت عليك ظهر أمي ولا تحلي عليك أمي وكأختي، كل هذا يعني ما ينبغي، وهي ليست أخت وليست أم. كذلك سلمكم الله من الأحكام أنه لا يجوز للشخص أن ينادي زوجته بأمه، يا أمي يا أختي يا عمتي، من المحارم السلام عليكم، لأنها ليست أم وليست أخت، هي زوجة. كذلك سلمكم الله أن الكفارة إنما تجب بالعود، فإذا ما كان عنده نية عود وإنما عنده نية فراق فما تجب عليه الكفارة مع لزوم الإثم عليه، لأنه أخرج لفظ قد نهى عنه الشارع. كذلك سلمكم الله يجزئ في الرقبة الصغير والكبير، لأن رب العزة أطلق يجزئ، لكن يشترط أهل العلم أن لا تكون يعني عالة، من باب ولا تيمموا الخبيث تنفقوه ولستم بآخذيه، فيخرج لك عبد مشلول الأعضاء هو راغب عنه، ليس فيه منفعة لأحد، إنما سيكون عالة على المجتمع. كذلك سلمكم الله أنه يجب إخراجها إذا كانت عتقا ذكرنا أو صياما قبل المسيس. قبل المسيس إيش الحكمة قلنا من ذلك؟ لا يتهاون في عدم إخراجها. كذلك أنه لا بد في حالة أن وجب عليه إطعام 60 مسكين أن يكون الإطعام لهذا العدد، فما يجوز أن يطعم مسكين واحد 60 يوم، ما دام رب العزة قيد بعدد 60 مسكين لابد أن يبحث عنهم ولو كانوا في بلدان شتى. نعم تم القراءة. إن الذين يحاربون الله ورسوله كبروا كما كبر الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. كبتوا أذلوا وأهينوا. نعم. يوم يبعثهم الله جميعا فيستنبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. كتبه رب العزة في اللوح المحفوظ وأمر الملائكة بأن يكتبوه. نعم. فلم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله المراد بهذه المعية معية العلم والإحاطة. ورب العزة ختم الآية إن الله بكل شيء عليم، فما نقول أن الله عز وجل حال في عباده ويخالط عباده، لا، رب العزة في العلو. والمعية هنا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، العلم. والآية بدأ فيها بذكر العلم وختمت بذكر العلم. نعم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يتناجوا بالبر والتقوى ولا يتشبه بهؤلاء المنافقين الذين يتناجون بالإثم والعدوان والكيد بالإسلام والمسلمين. وطمأن رب العزة عباده أن لا يهتموا بهؤلاء وأن مناجاتهم لا تضرهم. هو قال الشيخ البر اسم جامع لكل خير وطاعة وقيام بحق الله وحقوق العباد، والتقوى اسم جامع لترك جميع المحارم والمآثم، بالبر والتقوى. لما ذكر البر والتقوى صار البر هذا معناه. ايش قال الشيخ؟ جامع لكل خير وطاعة، والتقوى صارت اسم جامع لكل ما أمر الله عز وجل بتركه من المحارم والمآثم. فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهي فلا تجده يتناجى إلا بالبر والتقوى، لا يتحدث من الإثم والعدوان. والفاجر بعكس ذلك، تناجيه بالإثم والعدوان. ويقولون هؤلاء المنافقون، يقول الشيخ، أو قد يكونون من اليهود لما يتناجون لولا يعذبنا الله بما نقول. يقول الشيخ وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين يظهرون الإيمان، لأن إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم حيوه بما لم يحيه به الله، يعني حيوك بما لم يحيك به الله، ما يقولون السلام عليكم، يقولون السلام عليك، يعني الموت، فيدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، يقولون السلام عليك. فهؤلاء إما منافقين أو أنهم من أهل الكتاب. وهددهم رب العزة بجهنم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب اليهود فقولوا وعليكم، لأنهم لا يقولون السلام عليكم أو غير واضح نطق السلام، إنما يقولون السلام عليكم، يعني الموت. نعم. إيش؟ والله بعض المشايخ قال إذا نطق بالسلام واضحة قال ترد عليه، ترد السلام. السلام يعني من باب أن لن يصيبك مني إلا السلام، ولها معنى يعني. أما أن يسلمه رب العزة في الدنيا والآخرة هذه خاصة بالمؤمنين، أما الكافر ما يسلم من الله عز وجل، لكن لها معنى السلام أن لن يصيبك مني شر، فمن هذا الباب يكون صحيح تقول وعليكم السلام إن وضح. هذه فتوى لبعض المشايخ كأنه شيخ من عثيمين. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان أدب آخر من الأداب التي أدب الله عز وجل بها أهل الإيمان، وأن أمرهم في حال اجتماعهم في المجالس، واحتاج بعضهم أو بعض القادمين للتفسح فيتفسحون، وفيه سعة للقادم وليس فيه ضرر على الجالس. وكذلك إذا احتاج أن يقوموا من مجالسهم فانشزوا، وإذا قيل انشزوا احتاج من في المجلس أن تقوم وأمرك بالقيام فقم، ما يمنعك شيء من القيام. فإذا حصل منك هذا عدم الترفع فيحصل لك الجزاء من جنس العمل، يرفع الله الذين آمنوا منكم لأنهم تواضعوا صار عندهم رفعة عند الله عز وجل. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم ثالث. أدب رب العزة أهل الإيمان، وكان بعضهم إذا ناجى النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يطيل في المناجاة حتى يشق على النبي صلى الله عليه وسلم ويشق على الحاضرين، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلاة بالناس فيبقى يناجيه حتى ينعس الناس، وربما لا يكون في أمور مهمة. فأتب رب العزة عليهم وجعل من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم بين يدي نجواه صدقة، لا بد أن يخرج صدقة من المال لكي ما يناجي النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان حريص على العلم والأمور المهمة. ثم رب العزة خفف هذا الحكم بعد ما فهم أهل الإيمان المقصود منه، حتى قيل أنه لم يطبق هذا الحكم أحد. الصدقة هذه مباشرة نزل النسخ، مباشرة نزل النسخ، وما ذكر أن لم يطبقها إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لم يصح حتى يذكرون يلغزون في ذلك، يقولون حكم لم يطبقه إلا علي بن أبي طالب. فكان الجواب هذا الحكم، لكن الحديث ضعيف ما يصح، كون علي هو الذي طبق فقط لا يصح. نعم تمم. المنافقون اتخذوا أيمانهم جنة وقاية، إذا انكشفوا حلفوا كذبا وزورا ويتظاهرون بالإيمان خوفا على أنفسهم وأموالهم. نعم. يوم يبعثهم الله جميعا فيعرفون له كما يعرفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكافرون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الغافلون. إن الذين في أطراف المدينة ومنهم بنو النضير، وكان عندهم حصون ونخل كثير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة عاهد هؤلاء اليهود ثلاث فرق، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، وأن أهل المدينة يد واحدة على من أراد الاعتداء عليهم، وأنهم يضمنون إذا حصل خطأ في قتل من أحدهم أنهم يتعاونون في دفع الدية. وكان أنه حصل خطأ من أحد المؤمنين وأنه قتل رجلين من الكفار، يعني ليسوا أهل حرب، عمرو بن أمية الضمري، أنه قتل رجلين من الكفار كأنهم من نجد، وظنهم أنهم من أهل الحرب، وهذا قتل خطأ. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع لهم الدية لأهاليهم، فذهب يستعين على هذه الدية بيهود بني النضير، يلزمهم بما عليهم يلزمهم. فقالوا خيرا يا أبا القاسم ندفع لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد عند بيت من بيوتاتهم ينتظر. فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا لو تقتلون هذا الرجل، يعني الآن أقرب فرصة ويصعد أحدكم على البيت ويرمي عليه رحى فيشق رأسه نصفين فنتخلص منه. فقام الرجل، رجل منهم، من سماه شيخ؟ من؟ عامر عمرو بن جحاش الأسدي، كذا عمرو بن جحاش الأسدي قال، فحذرهم رجل آخر، من هو؟ سلام بن مشكم. سلام بن مشكم قال يوشك أن يوحى إليه فيخبره ربه بما تمالأتم عليه، ثم تكون عليكم يعني ندم وخسارة ويرجع عليكم بالحرب. وفعلا رب العزة أوحى لنبيه بما تمالوا عليه فقام، ثم لحقه أصحابه قالوا يا رسول الله رأيناك قمت ولم نشعر بك، فأخبرهم بما تمال عليه اليهود وجهزهم لحربهم وأنذرهم بالخروج من هذه الديار، لكن أرسل إليهم أبي بن سلول أنكم لا تعطوا محمد ما يريد، لا تعطوا محمد ما يريد، وأنا عندي 2000 من أتباعي سندخل معكم الحصن ونحارب دونكم، وعندكم حلفاؤكم من بني قريظة وغسان كذلك سيدافعون عنكم. فلما أبوا الاستسلام لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرق النخل عليهم نخلهم، وخذلهم أبي بن سلول وخذلهم حلفاؤهم من بني قريظة وحلفاؤهم من غسان، وما ملكوا إلا أن يستسلموا وخضعوا للخروج. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من تلك الديار، وصارت في يحكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يشاء، للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي منها ذوي القربى، سيأتينا تقسيم الفيء، وأذن لهم بإخراج ما حملت نعم دوابهم إلا السلاح، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم 400 من السيوف وعشرات الدروع وكذلك ايش تسمى هذه البيضة كثير منها، وملك النبي صلى الله عليه وسلم ديارهم وأراضيهم. سيأتينا تقسيم الفيء إن شاء الله. نعم تمام. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب. قال الشيخ 340 سيف و50 بيضة و50 درعا. نعم تم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وكان إخراجهم أول الحشر، أول خروج لليهود من المدينة، ثم أخرجهم عمر وتوجهوا إلى خيبر، ثم أخرجهم عمر بن الخطاب كذلك من خيبر، من خيبر، من خيبر، أخرجهم من خيبر لما فدعوا ابنه، ألقوه من بيت ففدعت رجلاه، فأمر بإخراجهم من خيبر. وهم ظنوا أن حصونهم مانعتهم، لكن عند رب العزة جند، جند عظيم، وهو الرعب الذي يلقيه في قلوب الأعداء، هذا أعظم جند لله عز وجل. فالشخص لا يكون كمثلهم، مثل هؤلاء، أولا دائما مرعوب ودائما يسمع الإشاعات، لأن الرعب هذا يذهب أي شجاعة ولو كنتم ملايين مملينة، الرعب هذا يجعلكم ما تساوون شيء. ثم سلمكم الله، لا بد أن يتكاتفوا أهل الإيمان، لأن التشتت مما يشجع الأعداء. أما أهل الكفر من الكفار والمنافقين هم أصلا أعداء لبعضهم بعض، لو تمال أهل الإسلام واختلف هؤلاء فيما بينهم أدنى اختلاف تجدهم يتقاتلون أشد القتال كما حصل في الحرب العالمية الثانية أبدا، يعني حتى القنابل النووية استعملوها فيما بينهم بين، لكن لما يتحارب أهل الإسلام بينهم بين هم يفرحون ويتفرجون علينا وينفقون أسلحتهم يعني ويستولون على أموال المسلمين بدعوى الحماية وغير ذلك من الدعاوى وبيع الأسلحة وغير ذلك. لابد من أن يتآلف وتكثروا من الدعاء أن يوحد الله عز وجل أهل الإسلام. نعم تمم. ما قطعتم من ليلة أو تركتمها قائما على ما أمرنا فبإذن الله ويخزي الفاسقين. يعني قطع النخيل هذا كله بإذن الله عز وجل إن كانت هناك مصلحة، وإلا الفساد في الأرض رب العزة ما يحبه. إن كان لا يوجد طريقة لإرهاب العدو إلا بتخريب بيوتاته وتخريب البساتين هذه فيشرع ذلك، وإذا وجد طريقة أخرى لهزيمتهم غير الفساد فنستعمل الطريقة الأخرى. نعم. وما أتى الله على رسوله منهم كما أوجدتم عليه العزة عباده بالاعتبار في قصة هؤلاء الذين كانت عندهم حصون عظيمة، حصون عظيمة. أنا رأيت حصن أو منزل، حتى مش حصن، منزل من الذي كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله؟ كعب بن الأشرف. رأيت وزرت أحد له أخذنا وكان بقي نصفه، سقط نصفه. دار عظيمة طابقين والجدار بهذا الحجم تقريبا، الجدار يعني بناء عظيم عظيم، فما بالك لما قبيلة كاملة تؤسس حصن، حصن يمنعها من الحروب. ودائما سابقا يحاولون أن يجمعوا الأطعمة في هذا الحصن والمياه بحيث لو حوصروا أي مدة يكفيهم الماء والطعام ويبقى المحاصر في الحسرة والجوع. لكن الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم كان منزل المدينة قريب، منزل المدينة قريب، ومهما طال الحصار لن يضر ذلك المسلمين وإنما سيضر هؤلاء. لكن هم لماذا تحصنوا؟ على أمل أن يعينهم حلفاؤهم من ذكرنا من الذين ادعى بنو قريظة والمنافقون وغسان، وغسان كذلك كانوا حلفاءهم. كذلك سلمكم الله، ولولا أن كتب الله، ولولا أن الله كتب عليهم الجلاء لعذبهم العذاب الشديد في الدنيا ولهم العذاب الأخروي كذلك. ثم أن كل ما حصل من الإخراج والتحريق كان بإذن الله عز وجل، ومن ثم حكم الفيء ذكرنا لكم يكون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أو للأمير بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفيء إذا تحصل عليه الأمير بغير قتال. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بنو النضير تحصل النبي صلى الله عليه وسلم على أموالهم بغير قتال، فصار خمس أقسام. الأول لله ولرسوله، يعني ينفقه النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح المسلمين. الثاني قال الشيخ عندكم لذوي القربى، وذكرهم وأنثاهم سواء. والثالث قال الشيخ هم بنو هاشم ذو القربى. هم الثالث ها اليتامى. الثالث لفقراء اليتامى وهم لا أبا له ولم يبلغ ما يكون بالغ. والرابع المساكين. وخمس لأبناء السبيل. خمس لأبناء السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لكي لا نعم نقول لا يتداول ويستولي عليه أهل الدولة وأهل الغناء. نعم تمم. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبرأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في قلوبهم حاجة الذين يستحقون من الفي المساعدة المهاجرون أولا لأنهم تركوا ديارهم في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك فقراء الأنصار لأنهم آثروا على أنفسهم وقدموا أموالهم للمهاجرين. والآية تدل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار لأنهم قدموا في الذكر، ثم إنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. نعم تمم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك هؤلاء جاءوا من بعدهم أناس من التابعين ومن تبعهم الإحسان بيوم الدين أحب الصحابة، ولم يبقى في قلوبهم سأل الله عز وجل أن لا يكون في قلوبهم غل على أحد منهم. أما من في قلبه غل حتى ما يستحق شيء من الغنيمة، من كان في قلبه غل على الصحابة لا يستحق شيء من الغنيمة، ويدعون ربهم أن يغفر لهم ويغفر لمن سبقهم في الإيمان. نعم إيش؟ نعم بعض الأئمة قال ليس للرافضة حق في الفيء لأنهم يسبون الصحابة. نعم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لنخرجون معهم ولئن قوتلوا لننصرنهم ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لأنهم أشد رهبة في قلوبهم من الله ذلك لأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونهم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء قريش زين لهم الشيطان أعمالهم وظنوا أنهم لا غالب لهم فكانت الدائرة عليهم في بدر. نعم. كما كان الشيطان قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه الآية يقول الشيخ أصل في محاسبة النفس، وأنه ينبغي للعبد أن يتفقد نفسه، فإن رأى زللا رجع أقلع وتاب وأناب، وإن رأى في نفسه تقصير نشط نفسه وبذل جهده واستعان بربه في سد هذا التقصير. نعم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا أخبر رب العزة أنه المألوه المعبود سبحانه وتعالى، وأن علمه شامل لكل شيء، ثم كرر وذكر عموم إلهيته وانفراده سبحانه وتعالى بالملك، وذكر رب العزة أسماء له حسنى منها القدوس السلام، القدوس سلمكم الله، السالم المقدس السالم من كل عيب ونقص، القدوس المعظم الممجد السالم من كل نقص المعظم الممجد، لأن القدوس يدل على التنزيه من كل نقص، وكذلك يدل على التعظيم لله في أوصافه وجلاله. المؤمن أي المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به، المؤمن بما يعطيهم رب العزة من الآيات والبراهين. كذلك سلمكم الله العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، كل شيء تحت قهره سبحانه وتعالى. الجبار الذي قهر جميع العباد وأذعن له سائر الخلق. عندي أنا الذي يجبر الكبير، خطأ، يجبر الكثير ويغني الفقير. كذلك يجبر الكثير ليس معناه الانجبار فقط هنا، لا، عام، كل من انكسر لأمر معين رب العزة يجبره ويذهب عنه الذي ايش كسره وجعله يعني في ذلة. المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة المتنزه عن جميع العيوب، عن الظلم وعن الجور، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق للمخلوقات البارئ للمبروآت المصور. وبعض العلم ذكر لها تفصيل، له الأسماء الحسنى. نعم، تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. فسبب نزول الآية قصة حاطب بن أبي بلتعة، وأنه كتب إلى قريش أن محمد قد قدم بجيش لكم، فأحذروا يا قريش، وهو من أهل الإيمان، فأوحى رب العزة لنبيه أن حاطب أرسل كتاب مع ضعينة امرأة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد والزبير، قال ستجدونها عند روضة خاف ومعها كتاب، فلحقوها فقالوا يا أخرج الكتاب، قال ما معي كتاب، قال علي والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، فلما رأت الجد منهم أخرجته من عقيصتها وأحضروا الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه منحاط بن أبي بلتعة يخبر قريش ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سائر إليهم يحذرهم، فقال ما هذا يا حاطب؟ قال مهلا يا رسول الله، والله ليس ارتداد عن ديني، ولكن كل أصحابك معهم من قبائلهم من يحمي أولادهم في مكة، وأنا لست منهم من أهل مكة، يعني لست أصيل وليس معي أحد يحمي قرابتي، فأحببت إثباتني ذلك أن أتخذ يد عند قريش يحمون بها قرابتي، ويعني ليس ضار ذلك بأهل الإيمان، يعلم أنه ليس ضار بأهل الإيمان لأن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أعداد كثيرة. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، قال دعه يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكان من أهل بدر وكان صدق في عذره، وما كان يرضى الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للإسلام، لكن اجتهد رضي الله عنه، وسماه رب العزة مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى الإيمان، مقتضى الإيمان أن لا يجعل في قلوبكم ميل وحب للكفار ومناصرة ضد المسلمين، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، تسارعون في مودتهم والسعي في أسبابها، فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة، إذا بقي عندك مودة للكفار بعد ذلك تنصرهم. هو قال الشيخ ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق، ولا أعظم من هذه المخالفة، فما بالك إذا أضيف إلى ذلك أنهم أخرجوا الرسول وحاولوا قتله وأخرجوا المؤمنين وغير ذلك من المخازي. نعم تمم. إن يفرقكم يكون لكم أعداء فكل هذا مما يحملكم على بغضهم، ألا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، إذا كان خروجكم لله عز وجل والقرب منه والجهاد في سبيله فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله عز وجل ومعاداة أعداء الله عز وجل. نعم تمام. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يصدقون منكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا انكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء طالب العلم سلمكم الله قد يقذف الشيطان في قلبه، لماذا الأستاذ يكرر ويكرر في أشياء واضحة وما يعلم أن الأستاذ بين يديه عدد من الطلاب، بعضهم قدامى وبعضهم يعني مبتدئون، فيحاول أن يتوسط، وقد يتضايق المتقدم، قد يتضايق المبتدئ إذا ما شرحنا أكثر، ومتقدم إذا كررنا. فهذا كله من الشيطان لابد أن يستعيذ بالله عز وجل ويجعل نفسه مكان الأستاذ. مكان الأستاذ الآن هو ما يدرسك لوحدك، معه مجموعة وهكذا. فأعذرونا، نحن نزيد ونكرر في أشياء قد تكون واضحة عن بعضكم، وأحيانا نمرر أشياء قد يكون عند بعضكم سؤال، ما في بأس يضع استفهام ويسأل بعد ذلك. ثم سلمكم الله مما قال الكفار. مما قال أهل الإيمان، رب العزة يوصي أهل الإيمان كذلك أن يمتثلوا بإبراهيم عليه السلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. البغض بالقلوب وزالت المودة من القلب، ما بقي منها شيء. والعداوة بالأبدان كذلك، وهذه مستمرة ليس لها وقت دون وقت. ما دام بقيتم على الكفر فنحن مستمرون في بغضكم وعداوتكم أبدا. نعم تمام. ربنا لا تسلط علينا، لا تسلطهم علينا بذنوبنا فيفتنوننا، لا تسلطهم علينا بذنوبنا فيفتنوننا. الآن نحن حري بنا أن ندعو بهذا الدعاء لتكالب أهل الشر على الدول الإسلامية، خاصة دول الخليج، تكالب الكفار وتكالب الخوارج عليهم. فحري بأن ندعو بهذا الدعاء: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تسلطهم علينا بذنوبنا فيفتنونا ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الدين والإيمان، ويفتنون أيضا، يفتنون بأنفسهم، يفتنون بأنفسهم بحيث إذا رأوا الغلبة، الغلبة لهم، ظنوا أنهم على حق. فنسر الله عز وجل أن لا يجعلنا فتنة بحيث أن ما يتغلب علينا الكفار و أهل النفاق. نعم تمم. لقد كان لكم في هذه الآية إشارة وبشارة بإسلام بعض المشركين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وكانوا من الأعداء، ثم وفقهم رب العزة للإيمان. يقول الشيخ: ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة الكافرين وقعت من المؤمنين موقع عظيم، فامتثلوها أشد الامتثال، فما بقي في قلوبهم محبة للكفار. فلما بلغت الآيات هذا المبلغ، وقد يعتقد بعضهم أن يقطع حتى الصلات عن الآباء والأمهات، أي صلة. أخبرهم رب العزة أنه لم ينهاهم عن هذه الصلات، المساعدات المالية والتعامل بالحسنى، هذا ما يضاد البغض بسبب الكفر. نعم، أنت تساعده ولو كان كافر وتحسن إليه وتعامل بالحسنى، مع البغض على ما هو عليه من الكفر ما في تعارض. نعم. لا يتحكم الله عن الذين لم يقوموا يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم هؤلاء الذين رفعوا راية العداء جهارا نهارا ليلا ونهارا كذلك عليكم وحاربوكم بالسيوف. أما من لم يحاربكم فأردتم أن تحسنوا إليهم ما في بأس، هذا من باب التأليف على الإسلام. أثماء زارتها أمها فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان إليها فأمرها أن تحسن إليها. نعم، أسماء بنت أبي بكر الصديق زارتها أمها وهي على الكفر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليها. نعم، إيش؟ نعم، وصاحبهما في الدنيا معروفة. أحسنت. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهن ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ذكرنا لكم في الصلح صلح حديبية أن الكفار كانوا اشترطوا أن من جاء منهم إلى أهل الإيمان وأسلم أن يرجعوا إليهم، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا عام. ثم رب العزة نهاهم أن يسلموا النساء، المرأة ضعيفة ولو أسلمت للكفار يعني قد ترتد. يعني هذا ينتبه إليه. شخص أسلمت امرأة حديثا فتبرع رجل ومسلم في الزواج بها وما سألوا عنه كيف أخلاقه، فإذا هو من أغلظ الناس أخلاقا، وكادت هذه المرأة أن ترتد. في قصة امرأة ارتدت عن الإسلام، في قصة أخرى تخبر عن نفسها أنها كادت أن ترتد وظنت أن هذا قدوة، خاصة أنه كان يعني شخص يعتبر على استقامة وهكذا، لكن عنده جفاء وغلظة، فينتبه في التعامل مع المسلمين الجدد. كذلك سلمكم الله، شخص يخبرني والله أنه أسلم حديثا ثم وقع والعياذ بالله في الفسوق مع أن ظاهره الاستقامة، لكن قال لا تظنون أن كل من أسلم حديثا أن إيمانه كمن كان مسلم من القدم، ربما هذا ضعيف يضعف إيمانه هذا الذي، لكن ما يفكر في الارتداد. أما نحن من أسلمنا نتزعزع، إلا من كتب الله عز وجل عليه له رسوخ في الإيمان، لأن في أمور الجاهلية أيام الكفر نفعل ما نشاء، ما عندنا شيء يمنعنا، فلما أسلمنا منعنا من أشياء كثيرة. هو قال الشيخ طبعا ممنوع أن نرجع المسلمات للكفار بأي وجه من الوجوه، لكن أمر رب العزة نبيه أن يختبرهن بالإيمان ويقسمن على الصدق، وأن ما خرجنا من ديارهن رغبة في دنيا أو رغبة في رجل، إنما خرجنا إيمانا بالله ورسوله. فإذا وقع هذا العهد تصدق المرأة من ثم ما ترجع. والكافر الذي تركته زوجته يعوض. وكذلك أنتم من ذهبت منكن مسلمة للكفار ارتدت كذلك لكم الحق في سؤال ما أنفقتم من المهر. وهكذا مقايضة. إن امتنعوا من دفع حقوقنا نمتنع من دفع حقوقهم. وإذا شخص ما استطعتم استخراج الأموال من الكفار عوضوه من بيت المال. يعوض هذا الشخص الذي ارتدت امرأته من بيت المال. يقول الشيخ يدل هذا أن البضع متقوم. يعني إيش متقوم؟ أن مثال إذا شخص أفسد على شخص زوجته أو نكاحه برضاع أو غيره أنه يغرم، يذهب للقاضي ويغرمه لأنه أفسد عليه شيء كان دفع فيه مهرا فيدفع المهر له. نعم كمل. إيش الذي غرر بالمرأة أو من أرضع هذه المرأة كان متزوج امرأة مثلا ولو صغيرة سنة، فجاءت امرأة قريبة لهذا أمه من الرضاعة فأرضعت، فصاروا كلاهما أخوة من الرضاعة فحرمت عليه، فهنا تغرم هذه المرأة أو من أمرها. نعم. يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، لا في أنفسهن تدعي ابن ليس ابنها ولا تتهم غيرها، كل هذا من البهتان المنيع عنه. ولا يعصينك في معروف، بأن يبتعدن عن نقول شق الجيوب والنياحة التي هي من أمور الجاهلية. قالت صحابية بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ننوح و فلم يوفي منا إلا 5 نسوة فقط من المبايعات، 5 نسوة والباقيات وقعنا في هذه المعصية. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وهذا شامل سلمكم الله لجميع أصناف الكفر، عدم توليهم قد يئسوا من الآخرة. أحد معلين ذكر الشيخ قد يئسوا من الآخرة، ما عنده كتاب؟ كتاب من عنده نسخة زائدة؟ ما عندكم نسخة زائدة؟ جيب نسخة زائدة للأخ إذا كان مستمر. ها إيش الشيخ قال؟ يئسوا من الآخرة، ذكر معنيين الشيخ. أنكروا قد يئسوا من الآخرة، أنكروا قد يئسوا من الآخرة، كما الناس يئسوا من أصحاب القبور أن يكلموهم. ومعنى آخر حرموا من خير الآخرة، قد يئسوا من الآخرة حرموا، لما يروا العذاب ييأسون. إما أنهم هذا الكلام بعد البعث فييأسون من الرحمة، أو هم في الدنيا ينكرون الآخرة ينكرونها. نعم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي يا أيها الذين آمنوا لم تقولون فلا تفعلون كفر موتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأمرهم رب العزة إذا قاتلوا أن يقاتلوا كأنهم صف مرصوص، لا يجعلوا بعضهم يتكل على البعض يقول هو يقاتل وأنا أحمي نفسي، لا. وقع قالوا في غزوة مسيلمة الكذاب وقع نوع من الاتكال، وقال لهم القائد المسلم تميزوا تميزوا لكي نرى بلاء كل قوم. لما ما يتميزون الأنصار كانوا مختلطين بغيرهم وكل قبيلة مختلطة بغيرها، صار نوع اتكال. فأمرهم أن يتميزوا، فإذا تميزوا ينظر كل جهة ماذا تصنع بعدوها. فلما تميزوا نصرهم رب العزة على عدوهم. مشعب أن ينتصر الشخص ويرفع شأن قبيلته في سبيل الله، يجعلها قبيلة عظيمة، هذا من الأمور التي يحبها الله عز وجل وليس من الفخر المنهي عنه. وأثناء قتالهم لابد أن يكونوا صفوف متراصين في نظام وترتيب، وتحصل المساواة بين المجاهدين بحيث القائد يحسن التقسيم، ما يجعل فئة قليلة تقابل أعداد عظيمة من الكفار وجهة عظيمة من الأعداد المسلمة تجاب أعداد يسيرة من الكفار، لا، يحاول أن يوزع الجيش توزيع طيب ويجعلهم يتعاضدون بحيث يستطيعون الحركة. هذه أمور القواد العسكريين يفهمونها. هو قال الشيخ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر القتال صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض، بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها. وكان تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم تقسيم قبائل، تقسيم قبائل الخزرج الأوس المهاجرين، حتى لما دخل مكة والعباس أخذ أبو سفيان لكي يريه جنود الله عز وجل، كانوا على القبائل يمرون، يمرون على القبائل. وإذا نعم تمم قرأت قصة موسى عليه السلام، نعم، أذية هؤلاء لموسى عليه السلام أن قابلوا إحسانه، النبي كل نبي حريص لهداية قومه وأن يكونوا في أحسن حال، فلما يقابل هذا الإحسان بنعم نقول بالعيب، هذا يكون من أعظم الجرأة والعياذ بالله وأعظم الكفر وهكذا. نعم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعده أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا بحكم مبين. محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم ببينات محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وخيرا على الإنسان والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مجيب نوره ولو كره الكافرون. فمثلهم كمثل من ينفخ في عين الشمس، يريد أن يطفئ عين الشمس وما يستطيع، فهذا ينفخ ويمكر بالإسلام، يريد أن يطفئ الإسلام فما يستطيع ويرد كيده عليه، رد رب العزة كيده عليه. قال الشيخ، ومثلهم كمثل من ينفخ في عين الشمس بفيه ليطفئها، فلا على مرادهم حصلوا ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح فيها، يعني صارت عقول ناقصة بسبب هذه المحاولة. نعم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان ويعلي أهله بالسيف والسنان. نعم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم لذا أي شخص ينهزم أمام مبتدع ولا أمام كافر هذا لضعفه هو العلمي وإلا الأدلة والبراهين قوية في رد أي باطل. نعم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وبشر المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد أعدها علي يا رسول الله فأعادها. قال وأخرى يرفع الله عز وجل بها العبد 100 درجة ما بين كل درجتين ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فقال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. نعم. ايش ان الرجل يقاتل حتى يعيش قومه كذا في حديث الرجل يقاتل حميزه والرجل يقاتل يعني ايش حين قلت الرجل يقاتل حتى يعيش قومه كذا ايه ما في تعارض ما في تعارض تبع هو مقصود في سبيل الله فإن أثني عليه هذا خير أثني عليه أنه شجاع ما كان مقصوده لكن صار تبع هو مقصود إعلاء كلمة الله عز وجل. نعم. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه من قتل قتيلا فله سلبه وما يقاتل لأجل المال يقاتل في سبيل الله لكن لما يأتي مال كثير وقتل كثر فيفرح ويقال أن فلان أكثر الناس اليوم سلبا ما في بأس تبع الأصل في سبيل الله. نعم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وأخذ منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. نعم. يتلو عليهم آياته القاطعة الموجبة للإيمان واليقين ويزكيهم يفصل لهم الأخلاق الفاضلة ويحثهم عليها ويعلمهم الكتاب والحكمة فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية من أعلم الخلق بل كانوا أئمة أهل العلم الصحابة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم عندي أنا انتبهوا معي وامتن على آخرين من غيرهم أي من غير عندي مكتوب الآدميين لا من غير الأميين عندكم من غير الأميين وممن يأتي بعدهم ومن أهل الكتاب ممن أسلم كذلك. ويحتمل أنهم لم يلحقوا بهم في الفضل، يعني دونهم في الفضل، ويحتمل أن يكونوا لم يلحقوا بهم في الزمان، في الزمان أو في الفضل، أو من غيرهم، من غير الأميين من أهل الكتاب. كل هذه كم احتمال صار؟ ثلاثة. الأول في الفضل، والثاني في الزمان، والثالث أنه من غيرهم، من غير الأميين من أهل الكتاب، لأن أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم هم الأميون، أول من آمن به الأميون. نعم، تمم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فمن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الذين يحملوا أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم. نعم. وإذا رأوا جاراً أو لهواً انقضوا إلينا وتركوك قائما. وذلك في يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاءت قافلة فانفض، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. نعم. قلنا عنهم الله خير من الذنب ومن التجارة، والله خير الرازقين. فوائد في هذه الآيات: منها أن الجمعة سلمكم الله فريضة على المؤمنين، يجب عليهم السعي إليها والمبادرة والاهتمام بشأنها، فريضة. ومنها أن الخطبتين يوم الجمعة فريضة يجب حضورهما، واسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أمر رب العزة بالسعي وترك البيع. وقالوا أن الذكر هنا المقصود به خطبة الجمعة، وبعضهم قال لا، ابن حزم، في آخرين قالوا المقصود الصلاة نفسها، الصلاة نفسها. ومنها سلمكم الله مشروعية النداء للجمعة الأذان والأمر به، ومنها النهي عن البيع والشراء بعد النداء، بعد النداء. والمقصود النداء الثاني، لأنه هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سلمكم الله منها الأمر بحضور الخطبتين، قلنا يوم الجمعة، وذم من لم يحضرهما. ومن لازم ذلك الحضور مع عدم انصات، لا يسمى حضور، من لازم ذلك الحضور الانصات، الانصات. ومنها انه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعي النفس، كذا عندكم وقت دواعي النفس لحضور اللهو والتجارات والشوات، ان يذكرها في حال يذكرها بما عند الله من الخيرات، إذا وجد له وجد ذكر لله يذكرها بما عند الله عز وجل من الخيرات لتترك هذا اللهو واللغو وتذهب ترغب في طاعة الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكثر الإسلام وعز صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج يظهرون الإسلام نفاقا يبطنون الكفر حقيقة. يبقى جاههم أمام الناس وتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم. نعم تمم. اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله. صدوا غيرهم ممن يخفى عليه أمرهم دائما يطعنون في الإسلام ويتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم على أنهم من أهل الإيمان. فهذه الصورة مما من الصور التي تفضحهم. نعم. إنهم ما كانوا يعلمون ذلك يعني لجبنهم وفزعهم. وفي الحقيقة هم العدو في الحقيقة لأنهم يخربون من الداخل ويتظاهرون بالإسلام هم العدو فاحذرهم. نعم. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالى بالتغفر لهم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار كسعه والكسع الضرب على الخلفية فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة لأن تقاوموا كادوا أن يقتتلوا في أمر يعني بين رجلين ممكن أن يحل ويقتص لأحدهم من الآخر. فالحروب هذه اللي هي بسبب العصبية القبلية هي ما تنبغي بين المسلمين. فسمع بذلك أبي بن سلول فقال ما مثلنا ومثلهم إلا كمثل سمن كمثل القائل سمن كلبك يأكلك. فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم واتهم الصحابة بهذا ضرب فيهم مثل سيء وغضب عليه ابنه. وهو قال أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل نحن أعزة يعني يقصد والرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرون أذلة سنخرجهم. فقال ابنه له بل أنت الذليل ورسول الله هو العزيز. نعم تمم. وطبعا أمر أتباعه أن لا ينفقوا على فقراء المهاجرين لكي يضيق عليهم ويتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أنفسكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من يقرأ؟ صحيح. وين من عندنا؟ وين سعد اليوم؟ تسبح إلى بما في السماوات وما في الأرض وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سمي يوم التغابن لأنه يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخلائق، يغبن المؤمنون الفاسقين ويعرف المجرمون أنهم على غير شيء. نعم. والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا يهدي قلبه في مقام المصائب الخاص، مقام المصائب الخاص كذا عندكم، أي مقام المصائب الخاص، هداية خاصة في حالة الإصابة بمصيبة يثبت قلوبهم. وكذلك سلمكم الله أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب لهداية الله له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله وفي علمه وعمله. هذا أفضل جزاء يعطيه رب العزة عباده على إيمانهم. وأصل الثبات يقول الشيخ ثبات القلب وصبره ويقينه عند ورود كل فتنة، ثبات ويقين بالله عز وجل وبموعوده. نعم تمام. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا فالصحابة لم يهاجروا من مكة إلى المدينة خوفا على أولادهم وحرصا عليهم وعلى أموالهم، ومكثوا على ذلك 4 سنوات. ومن هاجر تحصل من العلم الشيء الكثير، فلما هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أن هؤلاء الصحابة فاقوهم في العلم أرادوا أن يعاقبوا أولادهم على سبب تثبيطهم عن الهجرة وأنه فاتهم خير كثير من العلم، فهموا بعقوبتهم ومع تحذير رب العزة لهم أن لا تشغلهم هذه الأموال والأولاد، لكن مع ذلك أمرهم بأن يعفوا عنهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، جزاء من جنس العمل. نعم تمام. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله وهذه الآية سلمكم الله تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض الأمور وعجز عن بعضها فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال الشيخ؟ ها؟ ما أمرتكم ولا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، واسمعوا واطيعوا، اسمعوا العظات والأوامر والأحكام. نعم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. تم القراءة. يا أيها النبي إذا قدرتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله فمن يتعد حدود الله فقد ضل نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني إذا أردتم طلاقهن فلا تبادروا، لأن الطلاق له أحكام، بل طلقوهن لعدتهن أي لأجل عدتهن، ولا لأجل لأجلي مش لأجلي، ولا ما نعرف، بأن يطلقها زوجها وهي طاهر لأجل عدتهن مش لأجلي لأجلي وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه، ما يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، لا، إذا أغضبته وأراد فراقها وهي حائض ينتظر، انتهت حيضتك يا بنت الناس؟ قالت أجل انتهت حيضتي. طيب لا يلمسها الآن، لا يجامعها، طيب أنت طالق، يقول لها. أما إن جامعها بعد الحيض لا ينتظر. كم ينتظر؟ ثلاث شهور ينتظر؟ ها؟ ينتظر حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر. المهم طهر لم يجامعها فيه، لم يجامعها فيه، فإذا جامعها انتظر. ها يوم وقتها ما ينتظر يعطيها زين. الشيخ خني يرجح أن طلاق الحائض ما يقع، خلافا للشيخ الألباني في آخرين قالوا طلاق الحائض يقع. طيب بخلاف ما لو طلقها وهي حائض فإنها لا تحسب تلك، لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق وتطول عليها العدة بسبب ذلك، لا تحسب. أوقع الطلاق، ظنيت أنا ما أوقع، أوقع لكن ما حسبها، هذه الحيضة ما تحسب. وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه فإنه لا يؤمن حملها، فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة اعتد، هل بعدة يعني ما يعرف متى بدأ الحمل متى كذا، فيحصل لبس. وأحصل عدة يضبطوها عدة الحيض إن كانت تحيض أو بالأشهر، إن كانت ما تحيض امرأة يائس كبيرة ويريد يطلقها ما يحتاج الآن حيض، لكن بالأشهر أول ما يطلقها يحسب لها 3 أشهر، أو صغيرة ما تحيض كذلك إذا طلقها يحسب لها 3 أشهر. وهذا الأمر بإحصاء العدة مأمور به الزوج، ويسأل الزوج والزوجة كذلك إن كانت مكلفة أو وليها. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. الآن ما في هذا الحكم الشرعي، هذا لا يوجد من السنن المنسية. أول ما يغاضبها ربما قبل أن يطلق حتى أخذت ثيابها وذهبت، وكل واحد الآن عندها السيارة وركبت وذهبت، أو اتصلت بأخيها كذلك خبلان مثلها فيأتي ويأخذها، أو حتى الآباء الآن كثير منهم يعني بدون عقل، ما ترجع بنتنا إلا تأتي ذليل وتقبل الأيدي ما يلزم هذا، لابد أن يكون العم رجل عاقل، ابقي في بيت أهلك ولا تأتيني ولا أراك، الرجل ما فعل شيء، وهكذا أراد أن يتزوج الثانية إيش فيها، وهكذا. لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني هذا رجل أنا ذكرت لأنه رجل، غضبت البنت وسأذهب بيت أبي، قال أبوها أبدا أنا متزوج الثانية، إيش صنع الرجل، ما صنع شيء، ابقي في بيت زوجك. قلت هذا رجل جيد. لا تخرجوهن من بيوتهن مدة العدة، ولا يخرجن، لا يجوز لهن الخروج منها كذلك. وأنا حاولت مرة نصلح ونقول لها المرأة تتصل لا تخرجي ابقي، لا بد من 3 حيض تبقين في بيت زوجك. واتصل أخوها رجل ظن نفسه أن عنده علم شرعي، قلت إيش معنى هذه الآية لا تخرجوهن من بيوتهن، قال ما أعرف. قلت ليش تقول أنا عندي علم شرعي ودارس، أنت دارس عسكرية، لما نأتيك في الميدان صار مين تكلم أنت، أما لما يأتي الأحكام الشرعية ما يتكلم طلاب العلم والعلماء. قال طيب جزاك الله خير، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، جاءت بزنا والعياذ بالله، أو عندها شتيم للأب أو الأم تشتم، فهنا يحق للزوج أن يخرجها، لأن امرأة سليطة تسب الأب وتسب الأم، أو أتت بفاحشة زنا، فهنا يخرجها. من ثم عندنا حكم البائن، إن كان الطلاق هذا الطلقة الأخيرة الثالثة هنا ليس لها نفقة ولا سكنة، وإن كان طلقة رجعية يجب عليه أن تبقى في السكنة 3 حيض، وإذا كانت ما تحيض كم تبقى قلنا 3 أشهر. نعم تمم القراءة ننظر أحكام الرضاع كذلك. نعم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ننتهي من الأحكام هنا. رب العزة لما شرع أن تبقى في بيت الزوجية لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة، ومن الحكم كذلك أنها مدة التربصات يعلم فيها براءة الرحم، خاصة إذا علم أنها حامل الزوج يرجعها في الغالب، يحن على الابن أن يبقى وأبويه في حالة الفراق وما يتربى تربية سديدة، فيتحمل هذه المرأة أو هي تتحمله. فإذا بلغنا أجلهن، هذه قرأتها كذلك، فيعني قاربنا انقضاء العدة، فأمسكوهن بمعروف وجه المعاشرة الحسنة أو فارقوهن بمعروف فراقا لا محذور فيه من غير تشاتم ولا تخاصم ولا قهر لها، واشهدوا ذوي عدل منكم على طلاقها ورجعتها. قال أحد الصحابة لرجل طلق زوجته ولم يشهد: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة وقد أرجعها. ذوي عدل منكم رجلين مسلمين، وأقيموا الشهادة لله، ائتوا بها على وجهها، لا تحيفوا لا تزيدوا ولا تنقصوا. يقول الشيخ: فإذا أراد العبد الطلاق ففعله على الوجه الشرعي بأن أوقعه طلقة واحدة، انتبهوا كلام مهم، في غير حيض ولا طهر أصابها به، فأوقعه إيش نقول؟ أوقعه في طهر لم يجامعها فيه، فنقول في غير حيض وفي غير طهر جامعها فيه، معنى هذا في طهر لم يجامعها فيه، فإنه لا يضيق عليه الأمر، لا يضيق عليه الأمر، بل جعل الله عز وجل له فرجا وسعة، خلافا لمن عفى الله وطلق ثلاثا، فهنا يضيق الله عز وجل عليه. فالشيخ كأنه يميل إلى أن طلاق الثلاث يقع، لأنه هو الذي ضيق على نفسه وعصى الله عز وجل، حتى قال بعض الصحابة: عصيت ربك لا أملك لك شيء. ابن عمر قال لرجل طلق زوجته ثلاث: عصيت ربك لا أملك لك شيء. وهكذا. نعم، تمم، انتهت الصورة، تمم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واستبقوا بينكم بمعروف، وإن تعثرتم أحدكم يراجع كتاب فقهي للشيخ، ينظر هل يوقع الطلاق في الحيض. ظاهر الكلام هنا أن الشيخ يوقع في الحيض، لو أحد يراجع يأتينا باختيار الشيخ. المهم هنا بعد الفراق وبقاها في السكن، كونها بقيت في السكن لا يضيق عليها بالقول أو الفعل من أجل تترك السكن، لا، لها حق في البقاء في السكن ثلاثة حيض، بل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، تبقى حتى وضع الحمل سكنى ونفقة. لكن إن كان طلاق بائن فهنا ليس لها سكنى، لكن لابنك لابد أن تنفق عليه. ش الشيخ العثيمين يقول أن الطلاق يقع، نريد اختيار الشيخ السعدي، ما مشكلة. هو قال الشيخ: وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائنا فأنفقوا عليهن لأجل الحمل، ولها ولحملها إن كانت رجعية. ومنتهى النفقة قال الشيخ عندكم إلى وضع الحمل، إلى وضع الحمل، هذا منتهى النفقة. فإذا وضعنا حملهن فإما أن يرضعن أولادهن أو لا، إذا اتفقت هي والزوج على أجر معين ما في بأس، هي أولى من غيرها، لا يشد الزوج ويعطيها قليل وهي لا تطلب كثير. أما إذا أبى الطفل إلا ثدي أمه فهنا تلزم الأم بإرضاعه وتعطى أجر المثل، تعطى أجر المثل. ولا ينسوا الفضل بينهم، لأن عادة في حال الفراق والطلاق دائما كل واحد يحاول الإطاحة بالآخر، فلا ينسى يوم الأيام أن كان بينها وبينه عشرة، نعم، فيتلطف معها وهي تتلطف معه، فيتتاركوا بالمعروف. نعم تمم. ينفق ما في فضل أعطوه هذا حتى يظهر البطارية. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وينسف واحد تم القراءة. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. حرم النبي صلى الله عليه وسلم مارية وحرم العسل. مارية كان قد جامع في بيت حفصة فعلمت حفصة كانت أما عنده، قال في بيتي يا رسول الله، قال لا تخبري أحد قد حرمتها على نفسي، ففرحت وأخبرت عائشة قد حرمها على نفسي قد حرمها على نفسي، فأوحى الله عز وجل إليه بخبرهما وأنهما حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء هو حلال له. وقيل العسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على نساء العصر فيبقى عند زينب أكثر مما يبقى عند غيرها، فتساءلنا فيما بينهن لماذا يتأخر عندها، فعلمنا أنها تسقيه عسل. فعائشة قالت لسودة ولحفصة إن دخل على إحداكن فلتقل أكلت مغافير أجد منك ريح، أكلت مغافير، فسيقول لا، إنما شربت عسل عند زينب. فقولا له لعل نحلها رعى العرفط، رعى نبات سيء الرائحة. ففعلا فعلنا ما أخبرتهن عائشة، فكل ما دخل على امرأة منهن أخذت أنفها. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب أن يوجد منه رائحة كريهة. فتقول أكلت، نعم أكلت مغافير؟ فقال لا، إنما شربت عسل عند زينب لعل نحله رعى العرفط. فيقول لن أعود. ومر على سودة ومر على حصة نفس الكلام. فتيقن النبي صلى الله عليه وسلم أن فعلا رائحة من العسل هذا. فلما جاء لزينب وأرادت أن تعطي العسل قال لا لا أريده، وقد حرمته على نفسي. فأنزل الله عز وجل العتب على أزواجه. نعم تم. قد حرم الله تحلة إيمانكم والله وإذ أسر النبي بهذا عقب أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأت به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. أخبر رب العزة أن حفصة أخبرت عائشة بالسر، فأخبرها أنها قلت كذا وكذا لها. نعم. إن تتوبا إلى الله فقد طغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. بعض الرجال هداه الله يتزوج الثانية ثم يظن أنه قد من عليها، خاصة إذا كان هو مواطن وهي وافدة، يظن أنه متصدق عليها فيعلو ويظلمها وما يعطيها حتى يومها، ويبقى مع أولاده دائما مع الأولى وأولادها، ويظن أنه من على هذه المسكينة وهي زوجة، سواء كانت وافدة مواطنة زوجة في الأخير ولو كانت الثانية. فإذا ما كنت ستعدل لا تتزوج. وهكذا كم حالة مرت عليه، يعني يستحقر الثاني أو يظن أن الثانية هذه أفضل من الأولى أخلاقا ودينا ووقت، فلما يراها عندها النقص البشري الذي عند النساء خاصة يبقى يظلمها. لا، لابد كما صبرت على الأولى أن تصبر على الثانية ولا تلعب ببنات الناس. نعم. إيش؟ أو لا يتزوج، لا يتزوج إذا ما يستطيع. نعم تمام. على ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يا ملائكة غلاظ غليظة أخلاقهم، شديد انتصارهم، يفزعون بأصواتهم ويزعجون بمرآهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على ويسألون الله أن يتم لهم نورهم الذي بأيمانهم بين أيديهم يضيء لهم فيتم رب العزة فينجون ينجون. نعم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم، وهذا شامل لجهادهم بإقامة الحج عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم عليه من الضلال، وجهادهم بالسلاح كذلك والقتال. نعم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني على غير دين زوجهما، مش الخيانة الزيان الزنا، لا، على غير دين لوط عليه السلام ونوح عليه السلام. نعم. فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع. هات عائشة. عائشة لا، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد. آسيا، خديجة، مريم، فاطمة، أربعة، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد. نعم. ها؟ في رواية وفضل فاطمة ذكر ثلاثة بس سنة ورد فاطمة ورد في رواية أخرى. نعم. وأنها سيدة نساء أهل الجنة فاطمة. نعم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت. جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها وصدقت بكلمات ربها وكتبه، كلمات يشمل كلمات الدينية والقدرية، قدر الله عز وجل آمنت به والشرعية كذلك آمنت. يقول والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل، لذا قال وكانت، رب العزة قال وكانت من القانتين على طاعة الله عز وجل. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.